أخذ الشعر من أسفل الذقن يجوز؟ يجوز. طب أين الدليل؟ ما ليس من اللحية أعفو اللحى قرينة لجواز عدم الإعفاء إلى ما ليس من اللحية مما هو جار اللحية. يرد سؤال هنا بالنسبة لمس الشعر فوق اللحية وكذلك شعر الصدر، نجيب أحد الإخوة واحد المشايخ هنا يطلب، يعني بالنسبة لحلق الشعر فوق اللحية ما فهمتها. فوق اللحية وأنا سمعت عنكم أو نقل لي بعض الآن. هي كلامك الله يهديك، نحن ما من فوق اللحية يجب ما من لا يجوز زيد. لا يجوز مس الشعر فوق اللحية. ما هو فوق اللحية؟ خدي إيه هذا لحية الله يهديك. أليس هذا لحية؟ هذا لحية. قال ابن باز وهذا ليس لحية. هذا ليس لحية. طيب بالنسبة لشعر الصدر الآن. يا أخي ما فهمت الجواب. أنا فهمت الجواب الآن. ما أظن. شيخ ما فهمت. يجوز يجوز حلق الشعر من أسفل اللحية لأنه ليس من اللحية. لا ليس هذا الجواب. أين أنا؟ شفت شو ما فهمت؟ ما فهمت. يلا يا زيد. تلزمون حلق الصدر. لو فهمت الجواب ما بتنتقل من هون للصدر. أيوه. الصدر شعر الصدر ليس مجاورا للحية حتى يفهم الفقيه من قولي عليه السلام أعفو اللحى تخصيص بالذكر الشعر الذقن اللي هو اللحية، يعني بمفهوم المخالفة أنه ما جاور اللحية فلا يأخذ حكم اللحية. فهمت الآن؟ خالف الشيخ ابن باز بدا شوي خالف الشيخ ابن باز وقال الرقم ليس من اللحية.